بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، ويقولون مسجد الغمامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى العيد، أول ما صلى فيه أظنه الاستسقاء أو العيد، فجاءت غمامة هكذا يقولون هو سبب التسمية. وأنه كان مصلى العيد واستسقى ينصب له منبر صلى الله عليه وسلم. يقول مسألة في الإجماع السكوتي، هل هو حجة أم لا؟ خلاف مشهور ينبني التفاته على الخلاف أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد. كيف بناء عليه ما واضح طريق. ها؟ بناء قريب. نعم. وذلك الاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب. إذا قلنا كل مجتهد مصيب لا يكون حجة، وإذا قلنا المصيب واحد يكون حجة لأنه لا يسكت إلا وهو راض. هو لا قد يعني هم يقولون مع السكوت إنه بعد تقرر المذاهب ما هو حجة أصلا. لا، في الحادثة النازلة خل المسألة التي تقررت المذاهب فيها ما فيه إشكال. لا لا، حتى بعد المذاهب لأنه كل منهم عنده رأي وعنده دليل. أيوة. وأيضا عندنا مسألة ابن عباس يعني سكت في عهد عمر، ولا هذا فيه قرينة خوف يعني؟ وذكر قال كان مهيبا فهبته. أيوة وذكر بعدين يعني الخلفاء الراشدون فيهم دليل يخصهم حتى لو كان ما هو إجماع. الله يحفظ. قلتم في التعليق شيخنا خلاصة المسألة أن فيها أقوالا، أحدها أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة. سؤال شيخنا، هل يجب على العالم أن يتكلم في المسألة؟ كيف؟ يعني إذا قلنا أنه سكوته سيكون سيؤخذ عليه أنه مقر، يجب عليه أن يقول في كل مسألة بقوله. أي كل مسألة بلغته. وبلغته. أيوة. الصحابة تبلغه، الإنترنت يبلغ، كل شيء يبلغه. أيوة. هل يجب علينا نقول كل شيء فيه عشان يخرج من حكم؟ أيوة، إذا كان هو قاله غيره وهو فرض كفاية. مثلا إذا كان الذي يريد أن يقوله قاله غيره خلاص كفاء المؤونة، انتقض الإجماع خلاص. ها؟ انتقض الإجماع. الإجماع ما وقع حتى ينتقض. أقصد أنه قاله يعني قيل في مسألة بقول ثم قال غيره بعكس مسألة خلافية ما فيها إجماع. ما فيها إجماع. أهلا أهلا سلام. قلتم حفظكم الله أحدها أن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع، ليس بإجماع ولا حجة. وفي قال داود الظاهري وابنه ونقله القاضي البقلاني عن الشافعي واختاره، وقال الغزالي والرازي والآمدي ونص عليه الشافعي، وقال إمام الحرمين إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعية قال لا ينسب إلى ساكت قول. أي. الثاني أنه إجماع وحجة، ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية والباجي وعن أكثر المالكية والقاضي أبو الطيب والشيرازي وأكثر أصحاب الشافعي، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء منهم الكرخي وابن السمعاني والدبوسي، وذكر أنه هو الصحيح من مذهب الشافعي. الثالث أنه حجة وليس بإجماع. وأنا أستغرب من هذه الكلمة شيخنا دائما. يعني يقول الحجة وليس بإجماع، وهذا هو الظاهر في رأيي يعني بالنسبة أنه ما كل حجة إجماع، كل إجماع حجة لكن ما كل حجة إجماع. لكن الحجج كما قلتم يعني دائما إما الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، وهذا ليس أحدهم فين. وإلا نقول أنه هذا ليس كتابا ولا سنة ولا أيوة لكن ولا إجماع. إذا كان قول أكثر الأمة أيوة. نعم. إيش يعني؟ أنه حجة. يعني نحن إذا قلنا أنه قول الخلفاء الأربعة أو قول يعني أبي بكر وعمر أنه حجة للحديث، وإذا قلنا بأنه حجة يعني لأنه تقوم به الحجة لأنه قول أكثر العلماء مثلا. قلتم حفظكم الله الثالث أنه حجة وليس بإجماع، حكاه في المعتمد عن أبي هاشم وحكاه ابن الرفعة والرافعي قولا في مذهب الشافعي، وفي قال الصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب. الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر، وبه قال أحمد. هو من قول عن الصيرفي هذا؟ أيوة. وهو قول الأول قلنا استبتون الصيرفي، هذا من قول عن الصيرفي كذلك ولو لم ينقل. نعم، أنتم ذكرتم أنه حجة وليس بإجماع، قال به الصيرفي. لا، هو الصيرفي كذلك قال بأنه انقراض هناك في انقراض العصر، قال فرق بين السكوت وغير السكوت. نعم. وهو قول أبي علي الجبائي ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه واختار ابن القطان. الخامس أن إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعا وحجة، فيه قال أبو علي بن أبي هريرة. الحاكم يعني القاضي. نعم، أقوله فيه عكسه كمان. السادس عكسه، وأنه إن كان من حاكم إن كان حجة وإجماعا، وإن كان من غيره فلا يكون إجماعا ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزي والصيرفي، بس الأول أوجى يعني. لو قال الحاكم سكت الجميع لأنه يقع الخلاف، لا لا، لأنه القاضي يحكم بما يظهر له حتى ولو لم يكن فيه إجماع. لا لا، الحاكم القاضي. أيوة. ولي الأمر ما إذا لم يكن من أهل العلم ما له علاقة في الحكم. هو القاضي نائب عن الإمام أصلاً، الإمام هو ينصب. لا لا، ما هو نائب عنه، ما هو نائب عنه ولا شيء. قاضي هو مقرر لأحكام الله عز وجل. هو يعني القاضي أو القضاء هو إظهار الحكم الشرعي على وجه ملزم. أيوة. كما قال الشيخ حسين يجعله ملزم كون ولي الأمر جعله في هذا الموقف، ما له علاقة بولي الأمر حتى ولو كان ولو كان يمكن الناس يحكموه، ما له علاقة بولي الأمر. لا، يقول يحكم بيننا بالشرع. وهذا كثير في البلاد التي لا تحكم في الشرع أصلا. بس هذه الشيخ فرق بين القاضي والمصلحية، هذا المحكم قال ليس له أن يحكم في البلد. الشيخ ذكر كيف المحكم، هذا المحكم بين الحدود، ما الحدود ما فيها طرفان يعني، هذا بين طرفين. لا، الحدود ما فيها طرفين، حدود هذه إقامة الحدود، هذه لها شروط أخرى. أيوه. لكن يجب على ولي الأمر أن ينصب قاضي، ولا يجب على القاضي أن ينصب نفسه. الشيخ خليل ذكر. لا، لكن القاضي قد يكون عليه فرض عين، يتعين عليه المسألة يكون فرض عين بدل ما كان فرض كفاية يصبح فرض عين. أعرف على الشيخ أن القاضي هو يمثل الحكم. ها؟ أعرف على أن القاضي يمثل الحكم. مثل الحاكم؟ القاضي هو يمثل الحكم الشرعي. هو القاضي هو الحاكم الشرعي. أنا ما أعرف هذا أنه يمثل الحاكم، بس هما الحكام المسلمين عليهم أن يولوا قضاة ومفتين. أيوة. أن يولوا قضاة ومفتين، لكن حكم القاضي ما له علاقة في الحاكم، ولا له علاقة فيه، ولا يتدخل له فيه. وظيفته أنه إذا كان يعني يحتاج، بس ممكن ولي الأمر أو الحاكم يتابع القاضي، فإن سمع عنه أنه لا يصلح يغير. ابن رشد في البداية يقول وأما فيما يحكم فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقا لله وحقا للآدميين، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى، وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياء، وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة فيه خلاف. هو القاضي، القاضي أصلا لا يحكم إلا بين خصمين. نعم. وما لم يكن بين خصمين ما هو، ما له علاقة بالقاضي أصلا. نعم. حتى الحسن مع علي رضي الله عنه اليهودي كيف؟ والحات اللي حدثت مع علي، بس عزلوا علي، علي عزلوا بعدها كما يذكرون يعني. قبل بحكمه ثم عزله يقولون بعدها. ايوه لانه ما هو هو صالح. لا هو صالح، لكن رد شهادة الحسن يعني. ايوه لا يمكن ردها من غير وجه. والحسن شهد لعلي، شهد لأبيه. ايوه هذا الدرع هم يذكروها ما ادري عن سندها يعني. هذا مع الحق هذا. هذا هو الشرع. طيب يقول قلتم حفظكم الله في السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا وإلا فلا. حكاه الماوردي والرياني عن بعض الشافعية. الثامن: وإن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا. اختاره الجصاص وحكاه السرخسي عن الشافعي. التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا. قاله الماوردي والرياني. العاشر: إن كان مما يدوم ويتكرر ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إجماعا، واختاره إمام الحرمين والغزالي. الحادي عشر: أنه إجماع بشرط دلائل قرائن الأحوال على رضا الساكتين. هذا أصلا شرط في كل إجماع سكوت. فاختاره الغزالي في المستصفى. هذا الآن الشرط في جميع الأقوال يعني. لأنه مر معانا في المذكرة أنهم طرفان واسطة، إن دلت قرينة على السخط فليس بإجماع، أو على الرضا فإجماع، وإن جهل الحال هو محل خلاف. نعم. قلتم حفظكم الله: والراجح في نظري أنه إجماع ظني، وهو قول الجمهور بشروطه المعتبرة لصحته. انظر الأقوال ودلتها في المراجع. والمشكلة الشروط حقته، هو شروط عقد الإجماع السكوتي يعني كأنها ما تتحقق. لكن شيخنا هذا الذي رجحتم الله يحفظكم يدخل في أي واحد من الأحد عشر هذه؟ هو ظاهر كانوا يدخل في الثاني يعني. كانوا المراد به، المراد به إذا كان الساكتون أقل فإن الأكثر يكون دائما يعني أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الحجة. أيوة. لكن الأقوال الأحد عشر التي ذكرت ما فيها أنه إجماع، أنه حجة ظنية. كيف؟ وكل متفقون على أنه ظني ما السكوت، ما في أحد يقول بأنه قطع. يعني ندخله في القول الثاني حجة وإجماع، أو ندخله بأنه حجة وليس بإجماع، حجة ظنية وليس بإجماع يقول. لا، هو الحجة الظنية كله، هذه الأقوال الذي يقول بأنه حجة حجة ظنية، ما في أحد يقول أنه قاطع. ما معنى قولهم انه اجماع ظني؟ يحتمل ماذا؟ يحتمل مخالفه ولا يحتمل؟ معناه انه ليس قطعيا، انه يعارض يعني بغيره. هو قطعيا قد يقدم عليه ما هو اقوى منه. نعم. اذا قدم عليه ما هو اقوى منه تبين انه ليس باجماع حقيقه. هو اجماع حقيقه بس كان اقوى منه، هناك قول مخالف. كيف؟ لأنه إذا تبين وجد مرجح. أيوة، احنا إذا قلنا بأنه هو الإجماع مثل بقية الأدلة، وفيه الإجماعات نفسها قد تتعارض. نعم. يقول كما تتعارض الكتاب والسنة يكون بينه وترجح. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى، الشيخ أحمد أشار لكلام خليل يقول أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد. ما ذكر أنه يعني ما ذكر أنه حر، هو حر إن وجد وإلا فأمثل مقلد فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم قرشي. يعني ما ذكر أنه نفس الحاكم، لكنهم يذكرون أنه نائب عن الإمام. الإمام هو اللي وليه، ما هو نائب عن الإمام. الإمام ما له علاقة به إلا أنه يولي القضاة، بعدين ما له حق يدخله في الحكم ولا يوجهه ولا شيء، يتركه عنه. أيوة. ولذلك القاضي أصلا سلطة يعني، لأنه مبلغ عن الله. هو عن الحاكم إذا كان ما يعرف الشرع كيف يكون نائب عنه؟ نائب عنه في ماذا؟ هو يوكله، هو يجب على الإمام الأعظم إقامة الحدود، هو لا يستطيع به إلا عن طريق القاضي، وليس أن يقف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاضيا وكان حاكما، ومع طول كبر الأمم وطول الناس كثر الناس ولا قضاء ويقوم بهذا الأشياء. لا هو نائب الإمام في إقامة الحدود. أيوة، لكنه هو سمع الشهود. أيوة، أنا قصدي إنه هو كونه نائب عن الإمام في أحكامه هذا لا أعرفه أنا. أيوة، نقول إنه يجب على الإمام المسلمين أن يفض الخصومات، عليه أن يولي القضاة ويولي الحكام. ما وجب عليه القضاة؟ وأنا إيش؟ وسلم كان قاضيا بنفسه صلى الله عليه وسلم. لا، وكان يولي القضاة، ولي القضاة علي، وأمرهم بأنه يحكم بين اثنين، قال بقضي بينهما. أيوة. قال وإنما يحكم للرشد والوصية والحبس المعقد والمعقد وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص المال يتيم من القضاة. القضاة يحكمون في هذه العشرة. أيوة، معروف. أما المحكم لا يحكم. ايش المحكم؟ ما يحكم في هذه الحكم. محكم يحكم باللي حكموه، ما يحكم في القصاص ولا في قصاص. ما يقال له محكم، من اللي حكموا؟ يجي اثنين يقولوا فلان قتل. لا، حصل في الجزائر. كيف الجزائر؟ بعضهم اقام الحدود من غير حكم شرعي. هذا خطا ايام الفتنه. طيب، ما دام ايام الفتنه كل شيء يقع. والان في الاقليات في التي تسكن في الدول غير اسلاميه او في الدول المسلمه، لكنها لا تحكم بالشرع، ما لهم حق انهم يقيموا الحدود. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدلوا به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة، بعلة واحدة. ولا مدام يجوز أن يستدل يجوز العلة عن دليل، فإذا كان العلة موجودة، وإذا لم تكن موجودة إذا لم يوجد الدليل. يعني جبنا علة أخرى، نقضنا على المجمعين، ما ينقض عليهم، لأنه قد يكون الحكم الواحد لو أكثر من علة، لكن نقضنا عليهم السور التقسيم أنه لا علة الفلانية. لا، ما في نقض، لأنه النقض متى؟ إذا كانت العلة المتناقضة، إذا كانت ما هي متعارضة ما ينتقض. عملهم ذاك لم يكن مكتملا. كيف؟ عمل المجمعين السابقين لم يكن مكتملا، إذا أتوا بعلة لم تكن موافق للحكم. هو ما هو خارج عن الحكم، هو كلام ما يجعل قولهم خطأ. هذه علة أخرى ودليل آخر يشهد لما قالوه، ما يضر. ذكر اتفاق الدليل وذكر الخلاف في التعليل. ذكر الدليل نص، الدليل لا يستدل به. لا، ايش الفرق بين الدليل والتعليل هنا في الكلام؟ التعليل أخص من الدليل، لأنه قد يكون الدليل علة وقد يكون غير علة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فإن منعناه امتنعها هنا، وإن جوزناه جاز، إذ لا يلزم من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط. صح. نعم، إن صرحوا وقالوا ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها. والحقيقة ما في أحد، العلة ما تحدث، العلة توجد، العلة توجد وتوهر، أما إحداثها ما في أحد يحدث، ما يقدر واحد يحدث دليل ولا يحدث علة، والعلة أصلا هي موجودة. وظيفة المجتهد أنه يعينها أو ينقحها أو يحققها. نعم. لذلك اخترتم تعريف إظهار المجتهد المساواة أيوة. بين معلومين لجامع بينهما، هذا هو. أيوة. هذا تعريف من شيخنا؟ هو يقولون لما تريد، أدري كان هو لما تريد يقول. يكون وظيفة المجتهد فقط إظهار العلة، بيان إظهار المساواة، وكذلك إظهار يعني المرجح، وهو لا يرجح ولا يعلل، وإنما وظيفة البيان. نعم. وأما السائد الآن بين المعاصرين ويسمون الفقهاء مشرعين، هذا خطأ، هذا كلام القوانين الوضعية خطأ بس، ولا بعض الموصل لدرجة أكبر من هذا الشيء. نعم. بعض المكفر من يقول لا الآية التشريعية والتكفير ما هو خطأ، يعني التكفير صواب؟ لا، بس أنت قلت خطأ فقط. هو خطأ لأنه قد يكون مكفر، قد لا يكون مكفر، إذن هو خطأ. نعم الله يحفظك. وبعدين التكفير هذا أنا أتجنبه، أتجنبه. أيوة. الله يحفظك. نعم. كيف؟ لكن الله هو المشرع وهو أمرنا باتباع رسوله. هو يمنع أن يسمى النبي الشارع يعني. ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرع؟ لأنه أوتي الكتاب ومهله معه. سنة مبينة. نعم. هو يقول أنه مبلغ. ما في مانع، مبلغ من تبليغه تشريعه. أيوه. لو قلت نعم لوجبت. يقولون السنة إيش؟ مبينة. هو هذا. وبعدين السنة أحد الوحيين، وهي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وتعريف بعضهم يقول تعريف السنة والكتاب والحديث القدسي، قل ما كان لفظه ومعناه من الله فهو القرآن، وما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله فهو الحديث القدسي، وما كان لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. أيوة. هذا الفقه الإسلامي وأدلته شيخنا يقول للقاضي أن يعزل نفسه لأنه كالوكيل على الإمام، ولا ينعزل القاضي بموت الإمام أو ترك منصبه وولاته، لأن الإمام يمثل الأمة في تعيين القضاة. إذا ما هو وكيل، لو كان وكيل عنه انعزل، بس هو على أساس لا تصير يعني مفسدة وفوضى. لا، لو كان وكيل عنه انعزل، هذا مقتضى صحيح، لأن موت الموكل يبطل الوكالة، هذا مقتضى. لذلك هم وقعوا في إشكال. نعم. هم جعلوه من ناحية وكيل على الإمام ولا ينعزلوا بالإمام. على كل حال أنا أعرف أن الإمام يعني مسؤول عن يعين، لكن هذه وظيفته فقط. هذا هو معنى التوكيل. لا لا، هو يعين، وإذا عينه أنيطت به الأحكام الشرعية وبيانها، ما له علاقة في الحاكم. أيوة. لأنه يقول الأصل أن الخليفة هو الذي يعني يحكم بين الناس كالخلفاء الأربعة. الخليفة إذا كان يعين قضاة نبوة، إذا كان عالما. نعم هذا هو. أما إذا كان جاهل يجب عليه أن يعين من يرى. يعين، لكن ما هو وكيل عنه في الأحكام، أنه هو هذا مطالب للنهى. إيه؟ يقول وإن زالت ولاية الإمام أو عزل الإمام ومن ولاه مع صلاحيته لم تبطل ولايته، يعني القاضي، لأنه نائب المسلمين للإمام، لأن ولاية القضاء الصادرة من الإمام للقاضي، ولاية القضاء الصادرة من الإمام للقاضي عقد لمصلحة المسلمين. ولم يملك عزله بحذاته حاله، أي مصالحة عامة، ولما في عزله بموت الإمام ونحوه من الضرر على المسلمين بتعطيل الأحكام وتوقفها إلى أن يتولى الثاني، كأنهم يشهرون الأول يعني. على كل حال اللي يعرف في الفتاوى وفي القضاء أنه وظيفة الحاكم أو السلطان تعيين المفتين والقضاة، وليس له الحق في أن يتدخل لهم في أي شيء إلا إن ظهر فسادهم يعني، لا إن ظهر فسادهم يعزلهم، لكن ما يتدخل له في القضاء ولا في الفتوى، لا يقول له افتي بكذا ولا أقضي بكذا. الله من الذي يقتل حكمه كيف؟ من الذي يقتل حكمه إذا خالف القاضي نصاً أو إجماعاً؟ إذا خالف نصاً أو إجماعاً يبطل، يبطل حكمه، لأن كل حكم يخالف هذا فهو باطل حتى ولو حكم به. نعم، المراد القاضي. الحاكم، الحاكم إذا كان من غير أهل العلم ما له علاقة في الموضوع، تدخلوا فهذا ما له، ما هو حاجة. طيب قلتم في التعليق شيخنا، قلتم خلاصة المسألة أن فيها أقوالا، أحده أنه يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به أهل الإجماع إذا لم يكن معارضا لما استدلوا به، ولا يكون ذلك خرقا للإجماع. وبه قال الصيرفي وسليم بن الرازي وابن السمعاني وحكى ابن القطان عن أكثر الشافعي. الثاني أنه لا يجوز إحداثه، وبه قال بعض الشافعية كما قال المؤلف في البحر. الثالث التوقف بالمسألة، حكاه صاحب الكبريت الأحمر من الأحناف. الرابع التفصيل بين النص. صاحب الكبريت الأحمر معتزلي، هو حنفي معتزلي، هو نقل عنه الزركشي، نقل عنه وذكر كتابه في مقدمة البحر. ها؟ اللي في المطبوع في مقدمة، موجود في مقدمة. هذا بهوتي شيخنا على المنتهى يقول حتى لو عزله مع صلاحي لم ينعزل. إيش هو؟ يقول لو عزل الإمام القاضي مع صلاحي لم ينعزل. عبارة يقول وإن زالت ولايته المولي بكسر الله بموت أو غيره، أو عزل المولي بكسر الله المولى بفتحها مع صلاحيته للقضاء لم تبطل ولايته، لم تبطل ولايته إذا كان في الحكم الشرعي، لأنه نائب المسلمين على الإمام. أيوة، لكنه في الواقع إذ تولية الإمام القاضي عقد عقد لمصلحة المسلمين ولم تبطل لزواله ولم يملك إبطاله كعقدة النكاح على موليته، ولأن الخلفاء ولوا حكاما في زمانهم فلم ينعزلوا بموتهم، ولما في عزله ولما في عزله بموت الإمام ونحو من الضرر على المسلمين وتعطل الأحكام وتوقف. لكن هذا الموت غير والعزل، وقال إنه حتى إذا عزل ما ينعزل، هذه مشكلة. أيوه، ما لازم. وهو الحاكم الأساسي عندنا، الحاكم الرئيسي، وعندنا الوالي وعندنا القاضي. أيه. الوالي يعين القضاء نيابة عن الإمام المسلم الأعظم، فلو انعزل الوالي الوسط هذا ما ينعزل القضاء اللي كان هو السبب في تعيينه. هذا القصد، لأن القاضي الحقيقة هو كما قال ابن القيم رحمه الله موقع عن الله. أيوة، القاضي والمجتهد والمفتي. نعم، العبارة ما تدل على أنه الوسط شغال، تدل على أنه الوالي، بدليل أنه قال لأنه نائب المسلمين لا الإمام، ولم تبطل ولايته لأنه نائب المسلمين لا الإمام، ما بينه وبين الإمام واسطة يعني. أيوة، الوالي والحاكم هو الخليفة. لو عزل لفسقه أو ثار عليه أو شيء من هذا أو مات كما يذكره. طيب، يقول قلتم حفظكم الله، الخامس التفصيل بين الدليل الظاهر لا يجوز إحداثه بين الخفي، فيجوز لجواز خفايا على الأولين والكلام في العلة مثل الكلام في الدليل. والراجح من الأقوال جواز الاستدلال والتعليل إذا لم يتعارض مع ما استدلوا وما عللوا به. نعم، المسألة الأخيرة شيخنا يقول مسألة هل يعتبر خلاف الأصولي في الفقه؟ ذهب القاضي إلى اعتباره فخالفه معظم الأصولي، والخلاف مبني على الخلاف في مسألة أخرى، وهي أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا يتجزأ واعتبر خلافه وإلا فلا. والاجتهاد يتجزأ بلا خلاف، يعني الخلاف في تجزؤ الاجتهاد هذا خلاف ضعيف. علقتم شيخنا قلتم قال الرازي على قوله إلى اعتباره، قال الرازي إنه الحق، ونقله الشيخ رحمه الله تعالى في المذكرة على أكثر الشافعية والمالكية، وقلت في خالفه معظم الأصوليين هو قول أبي الحسين بن القطان والكي الطبري وإمام الحرمين. وانظر الكلام في اعتبار الفقيه والأصولي في المراجع السابقة. خلاص نقف عند القياس. الله يحفظك. هو القياس ما أطال في القياس. ها؟ القياس من العبارات ما فيها تطوير. أيوه. فقط كانوا بس غيرت شيء. لا لا، هل يعتبر في المجتهدين؟ هل هو الأصولي إذا لم يكن عارفا بالفقه يكون مجتهدا؟